الأصحاح الرابع عشر. وعلم يؤاب بن صرويا أن قلب الملك على أبشالوم، فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها: تظاهري بالحزن والبسي ثياب الحزن ولا تدهني بزيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على ميت، وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الكلام. وجعل يؤاب الكلام في فمها، وكلمت المرأة التقوعية الملكة وخرت على وجهها إلى الأرض وسجدت وقالت: أعن أيها الملك. فقال لها الملك: ما بالك؟ فقالت: إني امرأة أرملة، قد مات رجلي ولجاريتك ابنان، فتخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما، فضرب أحدهما الآخر وقتله، وهو ذا العشيرة كلها قد قامت على جاريتك وقالوا: سلمي ضارب أخيه لنقتله بنفس أخيه الذي قتله، فنهلك الوارث أيضا، فيطفئون جمرتي التي بقيت، ولا يتركون لرجل اسما ولا بقية على وجه الأرض. فقال الملك للمرأة: اذهبي إلى بيتك وأنا أوصي فيك. فقالت المرأة التقوعية للملك: علي الإثم يا سيد الملك وعلى بيت أبي، والملك وكرسيه نقيان. فقال الملك: إذا كلمك أحد فأتي به إلي فلا يعود يمسك بعد. فقالت: اذكر ايها الملك الرب الهك حتى لا يكثر ولي الدم القتل لئلا يهلكوا ابني. فقال: حي هو الرب، انه لا تسقط شعرة من شعر ابنك الى الارض. فقالت المرأة: لتتكلم جاريتك كلمة الى سيد الملك. فقال: تكلمي. فقالت المرأة: ولماذا افتكرت بمثل هذا الأمر على شعب الله ويتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب؟ بما أن الملك لا يرد من فيه، لأنه لا بد أن نموت ونكون كالماء المهراق على الأرض الذي لا يجمع أيضا، ولا ينزع الله نفسا بل يفكر أفكارا حتى لا يطرد عنه من فيه. والآن حيث إني جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر، لأن الشعب أخافني، فقالت جاريتك: أكلم الملك لعل الملك يفعل كقول أمته، لأن الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا من نصيب الله. فقالت جاريتك: ليكن كلام سيد الملك عزاء، لأنه سيد الملك إنما هو كملاك الله لفهم الخير والشر، والرب إلهك يكون معك. فأجاب الملك وقال للمرأة: لا تكتمي عني أمرا أسألك عنه. فقالت المرأة: ليتكلم سيد الملك. فقال الملك: هل يد يؤاب معك في هذا كله؟ فأجابت المرأة وقالت: حية هي نفسك يا سيد الملك، لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيد الملك، لأن عبدك يؤاب هو أوصاني، وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام. لأجل تحويل وجه الكلام فعل عبدك يؤاب هذا الأمر، وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. فقال الملك ليؤاب: ها أنا ذا قد فعلت هذا الأمر، فاذهب رد الفتى أبشالوم. فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد وبارك الملك. وقال يؤاب: اليوم علم عبدك أني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيد الملك. إذ فعل الملك قول عبده. ثم قام يؤاب وذهب إلى جشور، وأتى بأبشالوم إلى أورشليم. فقال الملك لينصرف إلى بيته ولا يرى وجهي. فانصرف أبشالوم إلى بيته ولم يرى وجه الملك. ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم، من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب، وعند حلقه رأسه، إذ كان يحلقه في آخر كل سنة، لأنه كان يثقل عليه فيحلقه، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثمار، وكانت امرأة جميلة المنظر. وأقام أبشالوم في أورشليم 2 ولم يرى وجه الملك. فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك، فلم يشأ أن يأتي إليه. ثم أرسل أيضا 2 فلم يشأ أن يأتي. فقال لعبيده: انظروا، حقلة يؤاب بجانبي، وله هناك شعير، اذهبوا وأحرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقلة بالنار. فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم إلى البيت وقال له: لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب: هأنذا قد أرسلت إليك قائلا: تعال إلى هنا فأرسلك إلى الملك تقول: لماذا جئت من جشور؟ خير لي لو كنت باقيا هناك، فالآن إني أرى وجه الملك، وإن وجد في إثم فليقتلني. فجاء يؤاب إلى الملك وأخبره، ودعا أبشالوم. فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى الأرض قدام الملك، فقبل الملك أبشالوم.